بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. طيب، نكمل فائدة فقط ما يتعلق بالدرس الماضي، وهي ما يتعلق بشريك بن عبد الله بن أبي نمر. طيب، ذكرنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورد الحديث، يعني ذكر طريق شريك لكن لم يسق لفظ شريك. هذا كتبتموه؟ ها؟ كتبتم هذا؟ طيب، هذه سجلوها. مسلم رحمه الله تعالى أورد الحديث من طريق ثابت بن أسلم الفناني عن أنس، وأتى بطريق شريك ابن عبد الله بن أبي نمر ولم يسق لفظه، لم يسق لفظ شريك. ليش؟ لأنه قال رحمه الله تعالى: فزاد ونقص وقدم وأخر. من الذي ساق لفظ شريك؟ البخاري، ولهذا انتقد عليه. نعم، في هذا الحديث في هذه الطريق أوهاما لشريك وأخطاء لشريك، ذكرنا بعضا منها في الدرس الماضي. طيب، أيضا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن تفسير سورة الإسراء، ذكر رواية شريك وقال: إن شريكا وهم. أيضا هذا أيضا من الحافظ ابن كثير توهيم للفظ شريك، أن شريكا وهم، إن شريكا وهم، يعني فيها ضعف. طيب، ولهذا اعتبروا هذه الطريق في قصة الإسراء من أخطائه وأوهامه. وهذه كما ذكر أهل العلم لم يوجد عليها جواب، يعني هناك أحاديث انتقدت على البخاري، صح، انتقدت على البخاري، وكان الحق مع من؟ مع البخاري. انتقدت على البخاري وكان الحق، يعني في الجواب عندما يدافع عن البخاري يكون الحق مع البخاري، أما هذه الألفاظ في طريق شريك فما وجد عليها جواب، فما وجد عنها جواب. هذه فوائد من شرح الشيخ عبد المحسن العباد لسنن أبي داود. طيب، قال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وقد تقدم معنا يعني في دروس سابقة ما يتعلق بالحوض، وأن الأحاديث والنصوص فيه تبلغ حد التواتر. طيب، هذه الأحاديث ذكرها كلها الحافظ ابن كثير في النهاية، النهاية في الفتن والملاحم صفحة 188، ذكر الأحاديث كلها، من شاء أن يراجعها فليرجع. قال رحمه الله يعني ابن كثير: ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. ثم ساق الأحاديث نحو من 31 حديثا، كلها متعلقة بإيش؟ بالحوض. وملخصها أن هذا الحوض عظيم، طوله شهر وعرضه شهر، طوله عرضه وزواياه سواء. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إيش؟ مربع، إلى أنه مربع، بعضهم ذهب إلى أنه دائري. نعم. وآنيته يعني من حيث العدد والكثرة كنجوم السماء، وهكذا من حيث اللمعان والبريق كبريق نجوم السماء. وأيضا الماء الذي فيه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن. وأيضا من حيث الرائحة، رائحته أطيب من المسك. طيب. ومن شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. وأيضا هذا الماء الذي في الحوض منبعه ومصدره من أين؟ من نهر الكوثر، فإنه يصب فيه عبر ميزابين، عبر ميزابين. ولهذا إذا قيل على الحوض نهر، هل يصح أن نقول على الحوض نهر؟ أن جاءت بعض الروايات الحوض نهر أعطانيه الله، الحوض نهر أعطانيه الله، هل يصح؟ نعم يصح، لأنه فرع منه، لأنه فرع منه. فإذا جاءت روايات تصف الحوض بأنه نهر، فلأنه هذا الوصف تعليل، لأنه فرع عن الحوض، فماء الحوض من أين؟ من نهر الكوثر. طيب. وذكر أيضا مما تقدم معنا أيضا يعني من باب المذاكرة، أين يكون مكان الحوض؟ يعني متى؟ عندما يقوم الناس من قبورهم، عندما يقوم الناس من قبورهم فيتجهون للعرصات ينصب الحوض ويوضع الحوض، لأنهم يكونون في حالة إيش؟ عطش. فهذا المكان هو المكان الأليق بأن يكون فيه. وبعضهم قال أنه بعد الصراط، أنه بعد الصراط، بعض أهل العلم قال أنه بعد الصراط. وإذا قيل بعد الصراط يعني يشكل علينا ماذا بارك الله فيكم؟ أنه هناك رجال يختلجون، يطردون، يذادون عن الحوض، وهؤلاء الرجال هم مرتدون، إنهم لا يزالون مرتدين على عقابهم. فكيف مرتدون وهم تجاوزوا الصراط؟ هذا يشكل عليه من قال بأن الحوض بعد الصراط. لكن ذهب بعض أهل العلم كالشيخ بن باز قال لا يمنع أن يكون هناك حوضان، حوض للعطش وهذا يكون في العرصات، وحوض بعد الصراط وهذا للمؤمنين، تنقية وتهذيب. إذا صح يعني الحديث أو إذا جاءت أحاديث نعم في أنه بعد الصراط، فهذا يكون ماذا؟ للمؤمنين خاصة، ويكون من باب التنقية والتهذيب، لأنهم يحجزون في قنطرة بعد الصراط، يحجزون في قنطرة فيهذبون وينقون ثم يدخلون الجنة. فإذا كان هناك حوض فلا مانع أن يكون للمؤمنين من باب التهذيب وإيش؟ والتنقية. لكن أن يكون حوض يعني يطرد ويختلج ويذاد عنه أناس، فهذا لا يصح أن يكون، لا يناسب أن يكون بعد الصراط، لأنهم مرتدون، فكيف يتجاوزون الصراط؟ الصراط لا يجوزه إلا المؤمنون. أشهى البدع هذا يعني يخشى، هو الواضح أن الذي يختلج هم المرتدون، سيأتي الآن. طيب. وأهل البدع وكل من أحدث هذا يعني يحتمل احتمال كبير أنهم يدخلون في الذود والطرد عن الحوض. طيب. أيضا جاء حديث أن لكل نبي حوضا، يحسنه بعض أهل العلم، أن لكل نبي حوضا ترده أمته، أمة هذا النبي، لكن مع ذلك أكبر الأحواض وأعظمها وأكثرها ورودا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. المنكرون للحوض الذي دعا عليهم ابن كثير رحمه الله تعالى، ها ايش قال؟ واخلق، او قال واخلق بهم ان يحال بينهم وبين وروده، واخلق اي اقدر ان يحال بينهم وبين وروده. هؤلاء الذين ينكرون الحوض من هم؟ المعتزله. المعتزله ينكرون الحوض. لماذا ينكرون الحوض؟ لانهم يدخلون عقولهم في امور الغيب، ان الحوض امر غيبي يجب الايمان والتسليم والتصديق، لكن هم ادخلوا عقولهم قالوا كيف يكون الحوض يعني شيء حسي يكون في العرصات وياتي يعني ميزابان من الجنه اليه، وبين الجنه وبين الحوض يعني قد يكون هناك الصراط، وقد يكون يعني يتخيلون ما يقع في اليوم الاخر بعقولهم، يقولون كيف يكون هناك في في في في العرصات ويمد بميزابين من الجنه، وبين الجنه وبين يعني هناك صراط، هناك ميزان، هناك صحف، هناك كذا وكذا، فيتخيلون بعقولهم امور اليوم الاخر فيمنعون يعني ماذا هذه الامور كالحوض والميزان، نعم انها ان تكون امورا حسيه. فانكروا الحوض. لماذا؟ لادخال، لانهم ادخلوا عقولهم في الحكم على مثل هذه الامور الغيبيه. واما الرافضه، هل انكروا الحوض؟ ما انكروا الحوض. ايش الذي، نعم الرافضه ما انكروا الحوض، لكن ماذا ايش فعلوا؟ جعلوا احاديث الحوض على الجهه التي ليست عليها، فجعلوا اولئك يعني جعلوا احاديث الحوض دليلا على تكفير الصحابه، دليلا على تكفير الصحابه، لانه جاءت روايات، انظر جاءت روايات انه يقول اصحابي، هذه ايضا هذه في الصحيح، اصحابي، وبعض الروايات اصيحابي، وبعض الروايات اقوام او رجال او قوم او رجال اعرفهم ويعرفونني، ايضا في الصحيح. وجاءت روايات امتي، ثم ياتي الجواب انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك، تاتي روايات انهم لا يزالون مرتدين منذ تركتهم. فجعلوا احاديث الحوض يعني دليلا على تكفير الصحابه، مع ان هذه الاحاديث من الذي رواها؟ رواها الصحابه الذين يكفرهم من؟ الرافضه. هذه الاحاديث التي في الحوض، نعم نحو من 30 او اكثر، من يرويها؟ يرويها الصحابه الذين ذهب الرافضه لتكفيرهم، نعم كعمر وعثمان وطلحه والزبير وغيرهم من الصحابه. فهذا يعني ماذا؟ يعني هذا الذي حملهم يعني حقدهم وضلالهم وكفرهم، قبحهم الله، فحملوا هذه الأحاديث على خيار الصحابة، على خيار الصحابة. طيب هذه الروايات من المقصود بها عندما قال أصحابي أعرفهم ويعرفونني؟ المقصود بها قلة من الأعراب ممن ارتد بعد موته في زمن أبي بكر، قلة من الأعراب ارتدوا بعد موته، قالوا كيف نبي يموت، فارتدوا، ومنهم من التحق بمسيلمة، ومنهم من التحق بطليحة الأسدي، ومنهم من التحق بسجاح. فهؤلاء الثلاثة كلهم ادعوا ماذا؟ ادعوا النبوة. فبعضهم أي هؤلاء الأعراب القلة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانوا في حجة الوداع موجودون، لأنهم فوق 100,000 في حجة الوداع، صح؟ فوق 100,000، فمنهم أعراب ما رسخ الإيمان في قلوبهم. هؤلاء الأعراب شذاذ كما يقول أهل العلم، هؤلاء ارتدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم والتحقوا بمن ادعى النبوة كمسيلمة وسجاح وطليحة، نعم، وقتلوا على ردتهم. فهؤلاء هم الذين تحمل أحاديث ماذا عليهم بعد ذي بدء. وحتى في رواية أصيحابي أصيحابي دليل على إيش؟ على إيش؟ على تصغيرهم وقلتهم. وأكد حتى قوم يعرف أعرفهم ويعرفونني، حتى القوم من ألفاظ القلة. أيضا الجواب أيضا يعني ماذا الأمر الثاني أيضا ممكن يدخل فيه هؤلاء المنافقون، كما قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق إيش؟ لا تعلمهم، لا تعلمهم. فقد يكون هؤلاء أيضا من المنافقين فيأتون ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، كانوا يظهرون إيش؟ الإسلام، فيقال لا يزالون مرتدين منذ أن تركتهم أو كما جاء في الحديث. إذن فتحمل الحديث هذا إذا في لفظ أصحابي أو صيحابي أو في لفظ قوم يعرفهم ويعرفهم ويعرفونني على شذاذ من الأعراب ارتدوا بعد موته، وعلى إيش؟ وعلى المنافقين. أما الأخيار فهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل إيش؟ قاتلوا المرتدين، قاتلوا المرتدين الذين التحقوا بالذين كانوا مع مسيلمة وكانوا مع سجاح وكانوا مع طليحة الأسدي. من الذي قاتلهم؟ الصحابة الذين يكفرهم من؟ الرافضة. وهذه الأحاديث حديث الحوض يرويها الصحابة الذين يكفرهم الرافضة، فهذا من ضلالهم وعتوهم وكفرهم قبحهم الله. أيضا ما ذكره الأخ أنه يعني قد يدخل فيهم يعني المرتدون يدخلون سواء كانوا من هؤلاء الأعراب أو كانوا من المنافقين أو كانوا من جاء بعد ذلك وارتد، فيذاد ماذا؟ عن الحوض. وهكذا كل قال أهل العلم، وهكذا كل من أحدث حدثا، لأنه يقال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيدخل أهل البدع وأهل المحدثات يعني ماذا في الذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في خطورة البدعة يعني احتمال كبير في دخولهم لأجل هذا اللفظ إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وإلا الحديث في المرتدين، الحديث في المنافقين، لكن يخشى على كل من أحدث حدثا وابتدع بدعة أن يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما قال ابن كثير الذين أنكروا الحوض قال أخلق أي جدير بهم أن يحال بينهم وبين الحوض. طيب، قال رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. هذا المبحث الثاني، مبحث الشفاعة. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي ذلك في الأخبار. أيضا أحاديث الشفاعة ماذا؟ متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. طيب الشفاعة، وهذا أيضا مما تقدم يعني دراسته في الكتب السابقة، نعم، وذكاء، وتقدم معنا أنها أنواع، أنواع الشفاعة. هناك الشفاعة إيش؟ العظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف، وهي الشفاعة لأهل الموقف، وهذه خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا فائدة بالنسبة للشفاعة العظمى، من الذي يطلبها؟ جاء في اللفظ الذي في الصحيح: ثم يأتي الناس، ثم يأتي الناس يعني آدم، فيقولون له أنت أبو البشر، وخلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته إلى آخره. وبعض العلماء يقول هناك روايات جاءت أنهم المؤمنون، أنهم المؤمنون، وبعض المحدثين ينتقد هذه اللفظة وهي لفظة المؤمنون. لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الذي يطلب الشفاعة بعد أن يعني ماذا انتقد اللفظة هذا لفظة المؤمنون، قال والذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون، الذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون. والشيخ بن باز رحمه الله أيضا يقول أن الذي يطلبها المؤمنون، الشفاعة العظمى الذين يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، هكذا ثم إلى محمد، هؤلاء هم المؤمنون. ليش؟ علل الشيخ رحمه الله تعالى فقال لأن أهل الإيمان هم الذين يعرفون هذه الأمور. إيش من أمور؟ خلقك بيده وأسجد لك ملائكته. فهذا تعليل الشيخ رحمه الله تعالى. والشيخ مقبل ذكر في كتابه الشفاعة كلام ابن حجر كالمقر له، ذكر كلام ابن حجر كالمقر له. إيش من كلام؟ قال والذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون. طيب هذا بالنسبة للشفاعة العظمى. الشفاعة الثانية شفاعة دخول أهل الجنة، الجنة شفاعة دخول أهل الجنة الجنة، فهذه أيضا خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في الأحاديث الصحيحة. الشفاعة الثالثة شفاعته في أبي طالب في التخفيف عنه، شفاعته في أبي طالب في التخفيف عنه، أيضا هذه خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاث خاصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساوت حسناتهم وسيئاتهم يدخلون الجنة، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الملائكة والصالحين والأفراد أطفال. خامس شفاعته في أقوام أمر بهم للنار أن لا يدخلوها، أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، يعني استحقوا النار لكنه يشفع لهم في أن لا يدخلوا النار، هذه أيضا له ولغيره. السادسة شفاعته في رفع درجات السادسة شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة، يعني ماذا؟ في رفع درجات من يدخل الجنة، يعني ما يقتضي عمله وثوابه هذه الدرجة، لكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع درجة أعلى مما تقتضيه درجة عمله وثوابه، هذه أيضا له ولغيره، ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام. السابعة شفاعته في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، هذا أيضا ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام. والثامنة شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر، في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها، وهذه أيضا ليست خاصة به بل هي له ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين، نعم، لكن له الحظ، له الحظ الأوفر الأعظم من هذه الشفاعة، لأنه يشفع أربع مرات في من دخل النار أن يخرج منها، يشفع أربع مرات كما جاء في الحديث، يحد له ربنا عز وجل في كل مرة حدا، فيقول أخرج من في النار من في قلبه مثقال شعيرة، هذا الحد الأول، ثم يأتي ويسجد تحت العرش، ثم يقال له أخرج من في النار من في قلبه مثقال ذرة أو خردلة، بعدين يأتي المرة الثالثة يسجد فيشفعه الله ويقول له أخرج من النار من في قلبه إيش أدنى مثقال حبة خردل، أدنى مثقال أو أدنى مثقال حبة خردل. المرة الرابعة يأتي ويسجد ويشفعه الله عز وجل ويقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. أربع مرات يشفع عليه الصلاة والسلام، فله الحظ الأكبر في هذه الشفاعة. إيش من شفاعة؟ شفاعتي في من دخل النار من أهل الكبائر من المؤمنين من الموحدين، وهذه التي محل النزاع بين من؟ بين أهل السنة وأهل البدعة من الوعيدية الذين هم معتزلة والخوارج. إذن نفهم من هذا أنهم يقرون بالشفاعات الأولى، كما ذكر ذلك بعض العلماء أنهم يقرون بالشفاعة العظمى، ما في خلاف، الشفاعة الخاصة في دخول الجنة، شفاعة في عمه، لأنها ما هي إخراج من النار وإنما تخفيف فقط، الشفاعة لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، بس يشترطون أن تكون السيئات هنا، حسنت، أن تكون السيئات ليست كبائر، تساوت سيئاتهم حسناتهم بس تكون السيئات ليست كبائر، لأن كبائر ما عندهم فصال. فهذه الشفاعات تقدمت يعني ماذا؟ ربما يعني يقرون بأكثرها. وذكر شيخنا ياسين رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام أن بعض الوعيدية من المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعات كلها ثمانية، أن بعض الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعات كلها. وهؤلاء يعني وإن كان يعني أن فعلهم هذا شنيع وقبيح، لكنهم خرجوا من التناقض، لأنه يقال للمعتزلة والخوارج تقرون بالشفاعة العظمى وتقرون بشفاعته في دخول الجنة، في إدخال أهل الجنة الجنة، وشفاعة قوم تساوت سيئاتهم حسناتهم، ليش ما تقرون بشفاعته في إخراج أهل الكبائر من النار؟ ها إيش جواب الآن؟ الشفاعات هذه التي يقرون بها الثابتة بإيش؟ ثابتة بأحاديث. والشفاعة التي في أهل الكبائر الذين دخلوا النار يخرجوا منها ثابتة بإيش؟ بأحاديث. ليش فرقتم بين هذا وهذا؟ ليش ما تطردون الباب واحدا تجعلونه بابا واحدا كفعل هؤلاء بعض الوعيدية ويعني من المعتزلة والخوارج؟ بعضهم قال لا، ولا شفاعة ثابتة، خلاص الباب باب واحد. لكن هؤلاء الذين هم أكثرهم، أكثر المعتزلة وأكثر الخوارج، يقرون بالشفاعة العظمى والشفاعة في قوم تساوت سيئاتهم حسناتهم، وينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم باب أولى في إخراج أهل النار من الموحدين من النار، مع أن كل هذه الشفاعات ثابتة في الأحاديث. فالجواب أنهم يقرون بما تقدم لأنهم ما يتناقض مع أصلهم الفاسد. إيش أصلهم الفاسد؟ أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، تخليد صاحب الكبيرة في النار، هذا أصل من أصول الوعيدية من معتزلة وخوارج، لأن الله عز وجل يقول عندهم يعني يستدلون بهذه الآيات: إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما هم بخارجين من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فما يمكن من دخل النار أن يخرج من هذا، أصل عندهم تخليد أصحاب الكبائر. فهذه المتقدمة الشفاعات ما تعارض مع إيش؟ مع أصلهم الفاسد. إيش اللي تعارض مع أصلهم الفاسد؟ إخراج أهل الكبائر من النار. قالوا ما دام تعارض مع أصلنا فنرد هذه الأحاديث ونقول هذا إيش؟ أحاديث أحد، هذه أحاديث أحد. فلأجل هذا أنكروا يعني ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم باب أولى في أهل الكبائر، لأنهم يعتقدون أن صاحب الكبيرة يخلد في النار. وذكر يعني بعض العلماء فيما يتعلق بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، أن الذي يدخل النار من الموحدين هم أهل الكبائر، أحسنت، أن الذي يدخل النار من أهل التوحيد هم أهل الكبائر، أهل الصغائر ما يدخلون النار، أهل الصغائر ما يدخلون النار. ليش؟ أحسنت، لأن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ابن القيم يقول سيئات في القرآن، لفظ سيئات هذا يكون بمعنى إيش؟ الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فإذا اجتنبت الكبائر فالسيئات مغفورة ومكفرة. وهكذا الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فلهذا قال بعض العلماء هذا دليل على أن أهل الصغائر لا يدخلون النار، إنما الذي يدخل النار من أهل التوحيد من أهل الإيمان هم أهل الكبائر. ولهذا جاء الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ها؟ في إيش؟ الكبائر، نعم. أم هذا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من مات من غير توبة، من مات على الكبيرة من غير توبة. طيب، ذكر من أراد أن يرجع شرح ابن أبي العز توسع في ذكر الشفاعة مما هو متعلق بكتاب التوحيد، مما هو متعلق بكتاب التوحيد من الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، شفاعة المشركين المنفية وشفاعة الموحدين أصحاب التوحيد الخالص المثبتة. وذكر أيضا مسائل الاستشفاع والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرجع لها طالب العلم، وهذه قد تقدمت في كتاب التوحيد. وهكذا أيضا من أراد أن يراجع أيضا مبحث الشفاعة كتاب الشيخ العلامة مقبل رحمة الله تعالى عليه، فهو مرجع في بابه، مرجع في باب الشفاعة. قال رحمه الله تعالى: بالنسبة لي يعني هناك أدلة عامة ممكن تستدل بها على بعض أنواع الشفاعة، كشفاعتي في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وفي أقوام استحقوا النار فلا يدخلوها، تستدل لهذه الأنواع بإيش؟ بأدلة عامة، وهي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث عام صح، يشمل أهل الكبائر ممن دخل النار أن يخرج منها، وممن استوجبها ألا يدخلها. طيب، هذا ممكن حديث عام يعني ماذا يصلح. وهكذا أيضا اللهم سلم سلم، أيضا هذا من الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم سلم سلم. فهناك أحاديث عامة، لأن بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أن بعض الأنواع ليس عليها دليل. قوله ليس عليها دليل أي دليل إيش؟ خاص. لكن هناك قد تكون أدلة ماذا؟ تكون أدلة عامة. وبعض الشفاعات أو أكثر الشفاعات التي ذكرت نعم منصوص عليها بالأحاديث الخاصة. قال رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. طيب، وقت قد أدركنا، نؤجل هذا إلى الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله، تأتون إن شاء الله غدا سريعنا.